بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika kikao kilichopita cha masala manhajia tunayozungumzia katika kitabu cha Al-Ajwibatu Al-Mufida an Asilati Al-Nahj Al-Jadida, fatawa za Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala zinazofungamana na manhaj. Jana tulimzungumzia Muhammad Surur Zain Al-Abidin na pote lake au na wafuasi wake Sururia. Nilisoma suali kisha tukamzungumzia Muhammad Surur Zainul Abidin, sababu kulikuwa na dharura ya kumfahamisha huyu mtu ni nani. Na leo insha Allah ta'ala, kama nilivyoahidi, tutasoma tena lile suala aliulizwa Sheikh Al-Fawzan na jawabu la Sheikh Al-Fawzan pamoja na taalikat. Mwenye kuuliza swali asema: yaqulu Muhammad Surur Zainul Abidin fi kitabihi Manhaj Al-Anbiya fi Da'wati ila Allah. Asema Muhammad Surur Zainul Abidin katika kitabu chake منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم. لو واتوا لوط وانجل سيما لا إله إلا الله باسي إسنج وفاة شوت ما داموا wamekuwa kakamavu na kushikamana na yale maasi waliokuwa kiafanya, wataki kuyawacha. Wa maadamu wameshikilia lile dhambi waendelea kulifanya, wamepashika pale pale, wafanya kila siku ule uliwati, hata wangesema la ilaha illallah, ile la ilaha illallah isingi wafaa chochote. Fama raddu fadilatikum ala hadha alkalam. Muulizaji atakaradhi ya Sheikh Al-Fawzan kwa maneno kama haya. Sheikh Al-Fawzan akasema: qawluhu inna qawma Lut law wahhadu Allah lam tanfa'hum ma damu 'ala al-liwat. Maneno yake anayosema huyo kuwa watu wa Lut hata wakampokesha Allah subhanahu wa ta'ala haitawafaa chochote, wakampokesha katika ibada haitawafaa chochote maadamu wako katika dhambi ya uliwati. Hapa kuna taaliq iliyonukuliwa katika maneno ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, asema: la'alla kathiran min ash-shabab la yafhamu ma'na hadha al-kalam. Huenda wengi katika vijana hawafahamu maana ya maneno haya. Maanahu, maana yake haya maneno aliyozungumza huyu bwana: anna al-insan alladhi muqimun wa munazimun likabiratihi falam yatub, anailazimiana na dhambi kubwa anaoifanya bila ya kutubia, la yanfa'uhu al-iman law amana, imani yake haimfai kitu kama ataamini. Law kana kafiran murtakiban likabira, bimaana lau kama angelikuwa kafiri ana dhambi kubwa aifanya mbali na ukafiri, kafahishati zina walliwat, kama kwa mfano uchafu wa zina ama liwat, wa maa dhalika istajaba lidda'iyati faamana, akalinganiwa akaamini, ma nafa'ahu imanuhu hadha talama huwa murtakibun litilka alkabira, hii imani yake haimfai chochote maadamu yuendelea kufanya ile dhambi kubwa. أي إن الكبيرة تتنافى والإيمان. ذنب كوبوا نكينيو منانيني نا إيمان. أي أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن. وقولياك هي نكوى من يكفاني ذنب كوبوا سي مؤمن سي مسلام. هذه عقيدة من الشيخ وليزهيني تكادياناني عقيدة الخوارج. هي نتكادي يا خوارج. وهذا الداعية الذي في لندن نهو ملنغنيزي أم بيكو لندن سيما شيخ يقول إنه داعية هو وأصحابه أسيما ين ملنغنيزي ين من ذاك إلى أي شيء يدعون هو ولنغني كتكنيني إلى عقيدة الخوارج ويتكادي يا خوارج. يعني يريدون أن يقيموا دولة على عقيدة الخوارج وتاكك اسممش دولة جو يتكادي يكي خوارج. والاعتقاد بأن صاحب الكبيرة لو مات على كبيرته قبل أن يتوب هو كافر لا ينفعه إيمانه عقيدة الخوارج الذين خرجوا أو الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إتكادي يكون من يكفاني ذنب كوبا أكيف كتك ذنب كوبا كما إلي بلا يكتبية نكفيري نإيمانياك هينفاي چوچوت نإتكادي يا مخوارج أمباو ولتوك انجي طاعة يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكم كفريشا ولم كفريشا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نهيني كتك شريط في الرد على محمد سرور زين العابدين للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. الشيخ الفوزان عند اليكوسيما هذا كلام باطل. هاني منينو يا باطل؟ لأن اللواط لا شك أنه جريمة. ولواطي بلا شك نكتك ذنبي مبايا أوف. وأنه كبيرة من كبائر الذنوب نكتك مذنبي مكوبة. ولكن لا يصل إلى حد الكفر. لكن هيفكي كتك كمتوم تكتك وإسلامك وكفيري. فمن تاب إلى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه الشرك ولكن وقع منه جريمة اللواط هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. شيخ الفوزان أليس عقيدة أهل السنة والجماعة كتك مسألة هاي من كتبية كتكمانا نكفر هنا الشرك إكاوها كفانيتنا ذنبي الشرك كيواتك كبيس lakini ametumbukia katika uovu wa uliwati huyu azingatiwa kuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa lakini hatoki katika Uislamu. Falau anna qauma lut wahadu Allah azza wa jalla law kama watu wa lut walimpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wa'abadu Allah wahdahu la sharika la wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala وسمشركيش نتشوت ولكن بقوا على جريمة اللواط لكن وكبكية كتكووف ولواط لكانوا فسقة مرتكبين كبيرة من كبائر الذنوب وانجلكوان مفاسق ووف وفن ذنب كتكما ذنب مكوب يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى الله أتواذيب إما بدنياني إما كشو آخر أو أتوسمه لكن لا يكفرون لكن هو كفور. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نظام بي الشرك الله يسمه أن يكفنا الشرك الله مسمه لكن نظام بي أنبوني تشيني الشرك ومسمه أن يمتاك الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح إن الله سبحانه يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان katika hadithi sahih, Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha siku ya kiyama atolewe ndani ya moto wa jahannam yule aliye na mfano wa uzito wa tembe ndogo ya khardal ya iman, atolewe ndani ya moto. Wayuradu bihim ahlu tawhid, na wanaokusudiwa hapa ni watu wa tawhid. Alladhina indahum ma'asin wadakhalu biha an-nar, wale ambao wana maasiya wakaingia motoni kwa ajili ya maasiya yao. Qala yu'adhabun thumma yukhrajuna minan nar bitawhidihim wa aqidatihim, watadhibiwa kisha watatolewa motoni kwa sababu ya tawhid waliokuwa nao na itikadi sahihi waliokuwa nao. Falmuwahid wa in dakhala an-nar la yukhalladu fiha, mtu wa tawhid hata akiingia motoni hakai milele katika moto. Waqad ya'fu Allahu anhu wala yadkhulu an-nar aslan, na Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamsamee asiingie kamwe motoni. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kisha akasema Sheikh al-Fawzan, fahadhihi al-kalimatu kalimatu jahilin, neno hili ni neno la mtu jahil. Wahiya ahsanu ma nahmiluhu alaiha, ubora wa ya maneno tutabebea tuseme huyu mtu ni jahil. Ahsanu ma nahmiluhu alaihi aljahil. Kwa hivyo maneno haya tukiyabeba kwa uzuri tuseme huyu mtu ni jahil, ni mjinga, hana elimu. Haya maneno sikuyasema mimi, haya maneno amesema Sheikh al-Fawzan. Nasoma maneno Sheikh al-Fawzan, eh? Haya kiuambiwa baadaye huyu tusi watu. Maneno Sheikh al-Fawzan. Qala wal jahlu da'un wabil wal iyadhu billah, ugonjwa huu. Jahl ni ugonjwa, wal iyadhu billah. Wa hadhihi afatu kathirun min ad-du'ati al-yawm, huu ndio ugonjwa wa wengi katika walinganizi leo. Alladhina yad'una ila Allahi ala jahlin, wale wanaolingania katika njia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga, ndio wale. Wa huwa qawlu ashabina, na ndio qawli ya masahaba wetu. Shasikia wale ya tafsiri, na ndio qawli ya masahaba wetu. Salala, kisha chini andika da'wa salafia Mombasa. Duh, da'wa salafia tatabarra min hadha aljahl, da'wa salafia walinganizi wake walingania kwa ilmu, jambo halijui waliwacha, ana lijua atalifuata. Hii ndio shida mlionao watu wa Mombasa. Mtu akianza kufanya kwa yake kama pasta vile, bas atapewa maredio, sijui atapewa manini, atapewa mimbara zungumze, atapewa nini. Babagha kasuku akijua kuzungumza khutba hapa Mombasa, atapewa maiki awekewe atoe khutba. Ndivyo tulivyo hapa, kila anayekuja weka tu, hataki kuangalia. Sema alladhina yad'una ila Allahi ala jahl yaqa'una fiha, utaona wakianguka katika mambo kama haya kwa sababu ya ujinga. Wa yukafiruna an-nas biduni sabab, wakufurisha watu bila sababu yoyote. Wa yatasahaluna fi umuri tawhid, mambo ya tawhid wayaona ni sahali tu. Tizama Salman al-Auda azungumzia tawhid katika kitabu Hakadha Allama al-Anbiya, ukurasa 43 mpaka 44. Nitasoma maneno ya Salman al-Auda, huyo ambaye atetewa na baadhi ya watu hapa wanaojinasibisha kuwa wao ni masalafi na wako mbali kabisa na manhaju salaf, kutetea ahlul bid'ah. Asema inna qadiyat at-tauhid wa ifrad Allah ta'ala bil ibadati hiya al-qadiyat al-kubra wal asas والتي دعا إليها جميع الأنبياء. ميانزا فيزوري قضية يا توحيد نكم بكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة ديو قضية كبوة ديو مسينجي أمبو متموت وللنغنية كتكير. وهي قضية سهلة واضحة بعيدة عن التعقيد والإشكال يفهمها كل واحد. سيني مسألة سهالي hayana utata wowote, kila mtu yuyafahamu mambo ya tauhid. Fajuz'un min al-yusr al-yasir fi al-aqida bihaythu tastati'u an tashrah li ayyi insan aqidat at-tauhid fi 10 daqa'iq aw nahwiha. Katika dakika 10 tu yatosheleza kumweleza mtu tauhid akaielewa yote. Dakika 10 tu zatosha. Umeona? Tauhid yasomeshwa kwa dakika ngapi? 10. Mashaallah. Fayantariqu wa qad fahimaha wa wa'aha bi kulli suhula. Kwa hivyo akiondoka pale ashaifahamu tauhid vizuri kabisa, amekunywa kabisa kwa usahali kabisa. 10 minutes. Ni munketi tauhid tawamwishi miaka nenda miaka rudi masala vi munketi tauhid. Kumbe kuna bwana ana njia dakika 10 tu. Dakika 10 yeye ashamaliza. Tayeb. إذا كان الأمر كذلك فلماذا سيد قطب وحسن البنا وأشياعهم ممن زل في العقائد لم يفهموا عقيدة التوحيد في 10 سنوات؟ إكيوا نقول يا منينو مبونه يو سيد قطب وينو نحسن البنا أمباو ونبلا كبوكتك عقيدة التوحيد هوا كفهام التوحيد كوداكي كيزكم فوامياكا كوم يا كفهام wacha dakika 10 wala nakulu 10 daqaiq. Tizama watu, idha kana al-amru kadhalika falimadha arsala Allahu ar-rusul ar-rasul til war-rasul, kwa nini Allah tumilize mitume mtume baada ya mwingine? Limadha makatha Nuh alayhi salatu wassalam fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 aama يدعوهم إلى التوحيد وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه الصلاة والسلام مياك 950 ألف كبنغو 50 ألنغني أوادك كتوحيد كنبك نمت يجودك كون نهون امتومي والله مياك 950 ألنغني كتوحيد أنغلي يبيلون فضراو توحيد لك كومي تو mtume abakia miaka 950 Nuh alayhi salatu wassalam. Walimadha makatha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam fi Makkah 13 aaman yad'u ila at-tauhid, miaka 13 mtume sallam yuko Makkah lingania katika tauhid. Limadha kana an-nabiy sallam yukarriru fi khutbati al-jum'a wa 'ala al-mala' fa inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Kila jum'a mtume sallam arejelea haya maneno tena kwa hasira, ilikuwa wafahamu mara moja kisha, na wale ni masahaba. Limadha qala sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi maradhi mauti la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid aw la'ani ma yahudina wa nasara Allah aw la'ani ma yahudina wa nasara, kwa sababu ya kuichukua makaburi ya mitume yao misikiti. Wa maa hadha kulli, yote hali wafanya mtume sallallahu alayhi wasallam, najidu ba'd al-qaum wa hum fi tariqihim ila ghazwati Hunain. Sote tujua baadhi yao walivyokuwa njiani katika vita vya Hunain, yaqulu lin-nabiy sallam ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Falimadha لم يكفي هؤلاء العرب الأقحاح ولكوني واراب ونكو يفهموا لغة الذين يفهمون العربية ولكو يفهموا لغة كيراب كساو ساو ولكان امتوم صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 دقائق زيد يدككم بالي العشرة الأيام والعشرين يوم التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم معهم في مكة بعد الفتح وقبل حنين. Hizi siku zote hawakufahamu tauhid mpaka waseme maneno kama haya hawa waliyosema leo. Tuambiwa dakika 10 tauhid, basi kusha haina neno tauhid dakika 10, mambo sali sali tu, haina neno, sio? Mashaallah. Sheikh al-Fawzan yaqul unzuru ila hadha al-jahil, unzuru ila hadha al-jahil, mtizameni huyu jahil. Hadha aljahil yatasahalu fi amri alaqidati wa yu'azzimu amra alliwat ayyuhuma ashad. أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أم اللواط أشد؟ صلى الله العافية. سيما الشيخ الفوزان تزامه يمجينها يفني تساهل كواني جامبل سهالي مسألة نوفنغمانا عقيدة كيش يوعظميش أولواتي لبي أوفك بوزايدي نشرك أم أولواتي نهي يكونيش زلدك ككمزا ولزكابي هاوكو يفهم عقيدة التوحيد هاوكو يفهم كما أنجلي يفهم wasinge sema hivi. Na Muislamu atakana aishi kuisoma tauhid na aqida maisha yake. Ikiwa shaifahamu ajikumbusha. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Baraka